بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بدأنا الحمد لله في كتاب كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرش، وقرأنا الفقرة الأولى. أتمنى شهوة الفرش الآن العنصر الثاني أو الفقرة الثانية. قال الإمام الغزالي باختصار ابن الجوزي واختصار ابن قدامة رحمه الله الجميع: وأما شهوة الفرج فاعلم أن شهوة اللقاء سلطت على الآدمي لفائدتين. سيذكر لنا الغزالي رحمه الله حكمة هذه الشهوة، لأنه بعض الناس ينظرون إلى الشهوات على أنها شر محض، والله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا في هذا الكون إلا لحكمة. حتى الشر الذي يراه الناس شرا وفيه ما فيه من الحكم وفيه ما فيه من الفوائد. انظر أكرمكم الله إلى السم الذي تحمله الأفاعي في أسنانها وفي رؤوسها. هذا السم الآن ينتفع به في استخراج الأدوية والمضادات الحيوية والأمصار والتلقيح، وفيه ما فيه من الفوائد الصحية والطبية. واضح؟ الكثير من الأشياء التي نراها نحن خبائث هي من أكبر المنافع للإنسان، أو أنها تدفع عنه بعض المضار بطريقة غير مباشرة. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الحكيم، وهو أحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأعدل العادلين. فلم يخلق هذا الكون سدى ولم يتركنا هملا، بل خلقنا لحكمة غالية. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واضح؟ فعلينا أن نستحضر هذا المعنى. الإنسان كي يدخل على الأسماء والصفات بهذه العقيدة الصافية، ينزه رب العالمين عن كل ما فيه قدح، كل ما فيه نقص، كل ما فيه يعني شيء من الشر، إلا ويفتح لرب سبحانه وتعالى ويفهم حقيقة الأسماء والصفات ويفهم حقيقة وجوده في هذا الكون. فهذه الشهوات مع ما فيها من الفتنة ومن بعض الفساد الذي يترتب عليها، ولكن فيها حكمة غالية كبيرة وكبيرة جدا. يجب أن يذكرها لنا الإمام الغزالي رحمه الله كما شهوة الوقاع، هذه هي من أكبر الشهوات التي يفتتن بها بنو آدم. قال: شهوة الوقاع سلطت على الآدمي لفائدتين، إحداهما يعني الفائدة الأولى بقاء النسل، والثانية من يدرك لذة يقيس عليها لذة الآخرة. فإن من لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه الشوق. إلا أنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدال جلبت آفات كثيرة ومحنة. ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على رجالي أمتي أضر على رجالي من النساء. متفق عليه، يعني بخاري ومسلم. وقال بعض الصالحين: لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت أن أؤدي إليه الأمانة، ولو ائتمنني على زنجية أخذ بها ساعة واحدة ما أتمنت نفسي عليها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، أخرجه الترمذي وهو حسن. قال: وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة التمتع بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة، وربما آل إلى الفواحش، وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق وهو أقبح الشهوات وأجدرها أن يستحي منها. وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال والجاه واللعب بالنرد والشطرنج والطنبور ونحو ذلك، فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها، ويسهل الاحتراز عن ذلك في بداية الأمور، فإن آخرها يفتقر إلى علاج شديد وقد لا ينجع. ومثاله من يصرف عن الدابة عند توجهها إلى باب تريد دخوله، فما أهون منعها بصرف عنانها. ومثال من يعالجه بعد استحكامه، مثال من يتركها حتى تدخل الباب وتجاوزه، ثم يأخذ بذنبها يجرها إلى الوراء، وما أعظم التفاوت بين الأمرين. مثال شبيه رائع يتحدث فيه الإمام الغزالي رحمه الله عن خطورة التساهل في هذه الشهوة، شهوة الجنس أو شهوة اللقاء أو شهوة الفرش، فهي من أخطر وأشد الشهوات. نعود إلى الحكمة. قال: ثم حكم كثيرة. الحكمة الأولى أو الفائدة الأولى قال هي بقاء النسلي. الحكمة الأولى من شهوة الفرج بقاء النسل. كيف يتجلى ذلك حسب رأيكم؟ كيف ما هي مظاهر هذه الفائدة في الشريعة الإسلامية؟ هل أن الشريعة الإسلامية حثت على النسل والتناسل ودعت إليه أم لا؟ نعم، حثت الشريعة على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: تكاثروا وتناسلوا فإني مباهي بكم والأمم يوم القيامة. نعم نعم، الشريعة الإسلامية تحث على التناسل والتكاثر. أي يزيد، شكون يزيد معلومة أخرى؟ تفضل. نعم، كذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الزواج بالودود الولود. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يعني حث على التزوج بالمرأة الولود التي تكثر من الأولاد، فمطلوب يعني شرعا أكثر من الأولاد. تفضل. قول عمر رضي الله عنه: إني لأوفي نفسي على الجبال وبين أن يخرج الله من الصلب مسلمة عبد الله وواحد الله. نعم، كان سيدنا عمر بن الخطاب يتحدث ويقول: والله إني لأوكل نفسي على الجماع بغية أن يخرج الله من الصلب عبدا أو نسمة توحد الله لا تشرك به شيئا، أو كما قال. يعني ما عنده رغبة هو في الشهوات، كان مشغول الشغل الكبير بأمر الدين وأمر العبادة والدعوة لله عز وجل، ولكن يتفرغ لهذا الأمر طاعة لله عز وجل. يعني حتى الشهوات أصبحت مش مطلوبة لذاتها، بل هي مقصد من المقاصد لعبادة رب العالمين. ولا تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا، قبل الولود الودود، أن حث الشباب الإسلام على الزواج. هو علاش الزواج؟ مقصد بتاعه الزواج أساسا هو فيه تعمير للكون. رب سبحانه وتعالى قال: ومن آياته، في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. رب خلقنا من أنفسنا أزواج، وكما تعلمون بأن حواء خرجت من آدم عليه السلام، ورب سبحانه وتعالى خلق الزوج والمرأة تسمى زوجة كلاهما صحيح في اللغة، هي لتقاسم هذا الوجود. فالرجل لابد له من المرأة، وهذه المرأة تنجب له الأطفال، ولولا ذلك لما تكاثرت البشرية ولما وقع تعمير هذا الكون. فمقصد أساسي في الزواج هو التناسل. النبي عليه الصلاة والسلام حث كذلك الشباب كما في صحيح مسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال: من استطاع منكم الباءة. ما هي الباءة؟ القدرة البدنية والمالية. نعم، هي القدرة الجسدية والقدرة المالية. إذا كان بدن صحيح وقادر باش ما يضرش غيره، خاطر مرات يجيني مرة جاني واحد لخطبة الجمعة، واحد ما شاء الله رجل ضخم ما شاء الله قوي البنية، قال لي: شيخ أنا حاب نتزوج ولكن عندي إشكال. قلت له: تفضل. قال لي: أنا ما عندي شهوة الرجال، أنا إنسان معدوم يعني حرمت من عمر ذي، ولكن نحب مرة تونسني وتقوم بأدباشي ومتاعي. قال لي: هل في ضرر؟ قلت له: إذا كان مرة كشفت لها الحقيقة بتاعك ورضعت بالوضعية بتاعك فلا بأس، أما ما تغشهاش حرام عليك فلا بأس. هذا رجل مسكين حرم من هذا الأمر، وذلك فالله يؤتيه من يشاء. فمقصد الزواج الأساسي هو إنجاب الأطفال. على كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: استطاع منكم الباء، اللي عنده رغبة جسدية واللي عنده مال وفلوس ولو حتى الكفاف، مش كما توا واحد ما يعرس لما يعمل بيت نوم بيت صالة وما عرفش نوم بيت فطور، منهم واحد قريب 7 سنين وهو يلم ويجهز. قلت له: ما عرست ما عرستش؟ قال لي: مازال لي الكاسات. قريب ما عامل يعني مغازة يعمر فيها. يا ولدي تزوجوا فقراء يغنيكم الله. سبحان الله، تفكر على الأرض. سبحان الله، فالناس تبالغ في المصاريف والعادات والتقاليد الفاسدة هذه الكلمة. واحد ما يعرس لما يتهرس، لو الأصل فيها أنه الإنسان يعمل خطوبة وبعد ذلك يعمل عقد ويكتب صداع الاسلام ويدخل. الامر في نهايه البساطه. عن عروه قال حضرنا عرس علي وفاطمه. هذول خيره الناس. سيدنا علي من خيره الصحابه رضي الله عنه. السيده فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سيده نساء اهل الجنه. ومع ذلك اشنوى العرس بتاعها، لا فيه مهر ولا حاجات كبيره ولا مصاريف. قال حضرنا عرس علي وفاطمه فاتينا بزبيب وتمر، وزعوا شويه لبن حليب وزبيب وتمر، وكان مهرها اياب كبش. مهر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد بتاع كبش، جلد منبوخ ضيف، هذاك هو. لا مرسيدس لا رولز رويس لا سياره حمراء وبيضاء وصفراء، ماشي. الامر في غايه اليسر. ومن بركة المرأة يسر مهرها ويسر مأونتها كما في الآخر. فالإنسان لازم يسر. نحن عندنا خطوبة وبعد موسى وبعد الليك وهزان فرش وهزان طاولة وطية وحفلة مع 20 ما يتزوج إلا لما يدقدق يصرف مصاريف رهيبة. وهذه كل أمور ما أنزل الله بها من سلطان. فكما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فعلينا أن يسر هذا الأمر وأداء معسرة حتى يتزوجوا. تعرفوا ثم حوالي 3 ملايين فتاة عانس في تونس، شيء رهيب. وعدد الإناث في تونس يفوق عدد الذكور. عندنا 58% إناث تقريبا و 42% رجال. يعني اللي بيشربوا حتى مرة بركة ما يكفيش، مش تقعد ديما مع ناس، مصيبة. فلو كان جمع متعدد الزوجيات راهو تحل الإشكال مثلا الحمد لله. لكن القانون المدني الفاسد بتاع مجال الحوار الشخصي مفروض على الناس هكذا تعمل خليل ما يسيرش. اما حليل لا، كما يذكر مراكش كبراح قال مثل رجل تونسي امام المحكمه بتهمه الزواج بثانيه، فقال له القاضي ان كانت خليله سامحناك وان كانت حليله عاقبناك. هاي اختار يلزوا الواحد مش يقول انا ينزل راني نعمل في الحرام سامحهم ماهيش مرضي ولا حول ولا قوه الا بالله. مصيبه طامه حسبنا الله ونعم الوكيل. فحث الاسلام على الزواج ورغب في ذلك كما قال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج. شنو هو الفائده نتاع الزواج؟ قال فانهم اقرب للبصر واحسن للفرش. فالانسان يبتعد عن الفتن ويلم روحه كما يقال. نعم كبيره. هنا اشاره بعض الناس يقولوا انه كي يتزوج واحد المشكل مش تحل تماما. مش صحيح. مشكل الشهوات لن يحل تماما بالزواج، ولكن الزواج يهذب ويصرف هذا الامر في بابه الشرعي. فالانسان والحمد لله يولي عنده توازن نفسي، لان الانسان يحتاج الى عاطفه، الى حنان، الى موده، الى محبه من الطرف الاخر. فلما ربي يكرم الزواج الحلال يحس بالطمانينه، كما قال ربي هن لباس لكم وانتم لباس لهن. يعني المراه تستر الرجل والرجل يسترها. كلباس انت كي تلبس حاجه تخرج البرد الان تحميك والحمد لله من الامطار ومن الصقيع. قال تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ثم السكينه. قال وجعل بينكم موده ورحمه. الموده والرحمه هذه المحبه اللي يحكيوا عليها في المسلسلات بطريقه فاسده ومتخلفه وجاهليه هي نعم من نعم الله عز وجل. هذاك علاش مرات نعمل اشهار واعلان عقود زواج في الجامع عاد نقول لهم يا جماعه راي الموده والرحمه والهناء اللي نحكيو عليه لا يتباع لا في الشامبيون لا في كارفور لا في جيون. هذه الهناء والسعاده هي نعمه وعطيه من رب البريه الذي قال في سوره النحل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. هذه السعاده اللي هي الحياه الطيبه منح وعطيه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلينا ان نستنطر رحمه الله عز وجل من مصدرها الاساسي. فنطلب رب العالمين باش يرزقنا السعاده والهناء والسرور والحضور من ربنا العزيز الغفور سبحانه وتعالى. الانسان الشاب عليه ان يعجل بالزواج اذا كانت تفرط له الامور الماديه والصحه. لا شيء انه فيها خير كثير ولا كلام. اذا الهدف الاول من هذه الشهوه هي بقاء النسل. تعمير هذا الكون بالموحدين. ولكن نقام نحن ثم مشاريع خبيثة جاهلية من قبل أعداء الإسلام ينشرونها بيننا بينما يمنعونها في ديارهم، ألا وهي تنظيم النسل أو ما يسمى بالتنظيم العائلي. هذه حرب كبيرة شعواء على الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية من فضل الله أمة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن يوم القيامة يرى أنه يرى يوم القيامة سوادا من الناس، يعني ما شاء الله مجموعة كبيرة، فيقول أمة من هذه؟ فيقال هذه أمة موسى عليه السلام اليهود. ثم بعد ذلك تأتي أمة أعظم منها أكثر سواد، فيقول أمة من هذه؟ فيقال هذه أمة عيسى عليه السلام. ثم بعد ذلك قال يخرج سواد عظيم يعم الأفق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم سواد كبير يغطي الدنيا في أرض المحشر يوم القيامة. فيقول هذا أمة من؟ فيقال هذه أمتك يا محمد. أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم أمة، مع أنها جاءت في آخر الزمان ولكنها هي أعظم الأمم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: نحن الآخرون الأولون. وفي رواية غير الصحيحين: نحن الآخرون الأولون السابقون. نحن الآخرون في الخلق، الأولون في الحساب، السابقون إلى دخول جنات النعيم. رب اجعلنا أهل الجنة. فأمة الإسلامية كيف يكثر سوادها بالزمن اللي طال؟ لا، فما عديد الاعتبارات. الأمة الإسلامية يكثر سوادها بكثرة الداخلين في هذا الدين، لأنه الدين الموافق للفطرة. الآن من فضل الله علينا عدد المسلمين الآن في الكون، إحصائية جديدة هبطت من بريطانيا وأمريكا، 2,38,000,000. أصبح الإسلام هو الدين الأول في العالم الآن، تجاوز العدد نتاعو عدد النصارى، والنصرانية في تراجع أو في تقهقر. واضح؟ فعدد المسلمين فاق 2,000,000,000 الآن من فضل الله، وذلك علاش الأمم توا تكالبت علينا، كما قال عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعة الطعام. قالوا: أنا من قلة نحن يا رسول الله يومئذ. قال: بل أنتم حينئذ لكثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. قالوا: ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فالآن عدد المسلمين كثير ما شاء الله. مطلوب شرعا أن نكثر النسل، نعم، باش نكثر الموحدين ونكثر المصلين والمتدينين والمسلمين. فتعبيد النسل لله مطلوب شرعي والكلام. ولذلك في القرن 18 طلعت الفكره بتاع تحديد النسل. وقالوا باش نعملوا هذه، باش نعمل توازن في باش نحافظ على التوازن بين عدد البشر وبين المواد الغذائيه الموجوده في الكون. مالتوس هذا الانجليزي البريطاني هو يخرج نظريه تحديد النسل، ولكن تحديد النسل ما تبقاش عليه عمومه. الان اوروبا تتسمى القاره العجوز، نسبه الشباب فيها حوالي 30%، نسبه قليله، و70% كبار في السن. بالعكس نحن العرب والمسلمين نسبه الشباب عندنا قريب 70%، يعني النسبه الغالبه عند الامه الاسلاميه شباب. من فضل الله هم هذه الامه ولاده. والله نذكرك الطرفه وقت نكتب في المقال بتاعي على حرب غزه الاخيره، الحرب القذره هذيك، المقال موجود على الصفحه بتاعي اسمه غزه عاصمه العزه، موجود في 5 صفحات. عاد قتلت في الحرب هذيك 3,000 فلسطيني. في الاسبوع الثاني ولدوا 4,500، اكثر من اللي ماتوا. انت تقتل وانا نولد الحمد لله. وعندهم سنه حميده في فلسطين يحكوا عليها الاخوه الفلسطينيين، يقول لي المرأة الفلسطينية لازم تجيب 10 أولاد، 5 تنذرهم للقتال لقتال الصهاينة في سبيل الله يموتوا، ويقول 5 أخرين يخدموا على العائلة ويقوموا بها وكذا كذا. يعني شوفوا الفكر كيفاش. فهم الآن يحبوا يقطعوا نسل المسلمين. مرة في التسعينات اكتشفنا وخرجت عليها حتى المؤسسة في تونس المختصة بمراقبة المبيعات وكذا تبع وزارة التجارة، اكتشفوا في تونس أحزمة سبت من إسرائيل يلبسهم الرجل يأثروا على ال يعني البدن بتاعه والأجهزة بتاعه، فيصاب بضعف يفقده الرجولة، ما عادش يجيب صغار، ما عادش يولد. تصور أحزمة سبت يلبسوا فيها يعملون عجز جنسي والعياذ بالله. حتى عند الإناث ست عند الإناث يعني. حتى عند الإناث. يعني هم يخدموا في كل الوسائل باش يقطعوا النسل نتاعنا. زاد في سنوات قضاة جرثومة بعثها في السعودية قضت لها على كم من مساحات كبرى من النخيل، معروف التمر بتاع السعودية تمر ممتاز يعني مسكر، هو الأول عالميا وأظن معه العراق زاد. عم وسوسة جرثومة ذيوس يعني حرب جرثومية سماها، ألقوها في البساتين هذه بتاع النخيل فدمرت لها كم من المحاصيل قضاة على النخيل. جو الحال المفروض القوى الجرثومة جاي من إسرائيل، إنتاج يعني في مخاطر جرثومية مخصصة. فجماعة يعني عايشين في برحمة ربي، رانا كلنا مش ربي حفظنا سبحانه وتعالى وسترنا، وين راهي الأمة مشات، ولكن الأمة هذه ما تموتش لأنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة القرآن، ربي سبحانه وتعالى يحفظها بحفظ كتابه كما قال ربي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الأمة هذه وأن هذه أمتكم أمة مسلمة، رب سبحانه وتعالى سماها مسلمة وتكفل بحفظ كتابها وبحفظها إلى يوم القيامة، وتقعد شهيدا إن شاء الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فرب سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة، تشهد لأنبيائها بصدق بعثتهم. فالأمر يعني في غاية الخطورة، لا سيكيلون لنا بالليل والنهار بالشق تقولنا الناس لدعم، ولا نظرية تعمل دروس ما تقوهش في أوروبا دعهم من الناس اللي تبقوا فيها في بلدان العربية والإسلامية. ومع ذلك ما شاء الله يعني لو تشوف أكبر نسبة بتاع مسلمين موجودة في آسيا وبعد يجي إفريقيا، يعني ماليزيا وإندونيسيا، إندونيسيا فيها شيء كبير يعني نصف مليار تقريبا مسلمين أو أكثر، أعداد مهولة. وما فضل الله لهم هذه ولادة مهما يقتلوا مهما يبيدوا ومهما يكيدوا بإذن الله تعالى لن تموت هذه الأمة، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أعظم الأمم وآخر الأمم، رب سبحانه وتعالى تكفل بحفظها وبصيانتها. فقلنا إنجاب الأطفال مطلب شرعي، لكن بالطبع بغرض، حتى أن العلماء قالوا لا يجوز أن الإنسان المرأة تقطع النسل بتاعها تقص الولادات إلا في حالة أن الولادة تشكل خطر على صحتها، إذا كان المرأة تموت ولا تضطر في صحتها تولي توقف الولادة. ولكن إذا كانت حب تنظم مثلا تجيب صغير وتربيه شوية لا بأس، احنا مش نقول نجيبهم على رؤوس بعضها، لأنه كذلك ثم مصالح ومفاسد عن ما يسمى بعلم المقاصد، مقاصد الشارع. تو المرأة تجيب كل عام أطفال بدنها يطرحها المسكينة وتتعب وما عادش عندها لا طاقة ولا صحة ولا عقل باش تربي، فتجيب صغير وتربح تقعد عامين ثلاثة وبعد تجيب صغير لا بأس، حتى انها تلقى فرصه باش تربي باش تنشئ هذه هؤلاء الاطفال انها يعني نشأة طيب، فلا باس به ان واحد ينظم النسل مش يقطعه تماما، لكن اذا كان اصبح يشكل خطوره على الام فالرحيل بالفرع حفاظا على ماذا؟ على الاصل. وذلك علاش لا يجوز اسقاط الجنه الا في حالات الضرر، المراه اللي كانت تضرب نولي نضحي بالطفل حتى ولو يفوت اربع اشهر يسقط باش تقعد المراه حيه والام حيه حفاظا على الاصل هي الام. المقصد الأولي هي النبي صلى الله عليه وسلم يداهي بين الأمم يوم القيامة، يعني كثرت سواد الأمة وكثرت عددها مطلوب شرعا، هذه الأمة الخاتمة التي تحمل هذا الدين إلى العالمين. شنو هي المقصد الثاني؟ قال والثانية ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة، فإن من لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه الشوق. هذا يزيد فائدة أخرى، قال لك رب سبحانه وتعالى بشر أهل الإيمان بأنهم سيدخلون الجنة وأن من الشهوات والمتع واللذات التي يكرمهم الله بها هي لذة الجماع في الآخرة. ورب سبحانه وتعالى أكرم أهل الإيمان من الرجال بالحور العين. هذا الأمر كي تقعد تذكر فيه وأنت ما عندكش فكرة عليه في الدنيا ما تستطيعش تستوعبه. رب سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه في الجنة قال أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، كما في سورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تولك تعرف الماء وما قيمة الماء، قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء دون شيء فيه من فلوس قليل، من زي يشرب ماء السباب نستشهد في الصافية والصبرين وتأخذ فكر البلد اللي يجيبوا فيها الله أعلم فيها من زروان مش نوعي وهات، وإذا عنده مكينة في دار الذكر وصفايا حرصا على صحة الأبدان نسكبوا في الماء الصافي. رب سبحانه وتعالى بشرنا قال في الجنة أنهار وديان تجري ما شاء الله فائدة من ماء غير ياسر. الماء مشاركة لكن الماء يمكن يولي بالخز يولي تلوث وريحته خايبة، هذا الماء صافي. أنا صافي ولا صبرين ولا فيشي ولا اسمه بتاع فرنسا شيء يخ. فكي تبدأ أنت ربي يشهيك بالماء الصافي في الجنة وتعرف عندك فكرة عن الماء اللي منه في الدنيا تولي تتشوق الماء الجنة. نقول لكم وما أنهار من ذبر لن يتغير طعمه. نحن ذبر يوجع على حليب البيت والحليب مرات يبدأ مغشوش وتسعى عليه شوي هو قاس هو لوح. اللبن والحليب بتاع الجنة لن يتغير ما يتغيرش لا يقاس لا يفسد لا وين. شفت؟ فعندك فكرة رب سبحانه وتعالى. لكن يقول العلماء يشتركوا في الاسم ويختلفوا في الطعم وفي الشكل وفي اللون وفي اللذة فمش حتى مقارنة. أنهار من خمر اللذة للشاربين، الناس تعرف الخمر في الدنيا وأهل الإسلام محرومين من الخمر يسمعوا به ويتشهروا ولكنه بما أنه حرام فهم يتركونه لله ويؤجرون على ذلك لأن الخمر أم الخبائث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وربي حرم سبحانه وتعالى. فأنت عندك فكرة على الخمر فتتمنى تشرب الخمر في الجنة واللي يشرب الخمر في الدنيا وما تدريش منها بالطبع لا يشربها ولن يشربها في الجنة عقوبة له حتى لو دخل الجنة. ثم قالوا أنهار من عسل مصفى، أنت تتمنى تأخذ عسل العسل دوما مغشوش بالسكر والدربوزة 30 و40 وكذا. فلما تلقى مش دربوزة وقارورة أنهار أودية من عسل مصفى فالإنسان يشتاق. فلما تكون عندك فكرة على الشهوة الذهنية بتاع المطعومات والمشروبات عندك فكرة عليها في الدنيا فيزداد شوقك إليها. لما رب سبحانه وتعالى يحفك على الحور العين وانت مسلوب الغريجة الجنسية ما عندك الشهوة في الدنيا ولا عمرك تعرف الشهوة هذه مش معنى بيها الحور العين مش معنى الحور العين وش نعمل بيه جالس انا في الجنة؟ يا اخوي الثاني انا نحب نعيش وحدي. بينما تكون عندك فكرة على هذه الشهوة فتشتاق إلى الجنة وتشتاق إلى فهم النعيم، واضح؟ فهذا فائدة ثانية أن رب سبحانه وتعالى أعطانا هذه الشهوات باش يراخذنا فيما عند الله في الآخرة، وما عندكم ينفذ وما عند الله باق، والإنسان اللي يحب يتنعم بشهوات الجنة عليه أن يضبط نفسه بشرع الله في تعاطي شهوات الدنيا. وهذاك علاش عقب الإمام الغزالي بهذا الكلام رحمه الله قال إلا أنهم إذا لم ترد هذه الشهوات إلى الاعتدال جلبت آفات كثيرة ومحنا ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان. بالطبع يحكي على النساء الفجرات الفاسقات ومش النساء الصالحات العفيفات المؤمنات حاشرهن ما هن بحبائل الشيطان. فقال المسألة هذه في غاية الخطورة إذا كان الإنسان الشهوادية ما يحوش باعتدال. أذكرت أنا بها كلمة وما فسرتهاش قلت بعض الناس يظنوا أن الزواج يحل الإشكال بتاع الغريزة تماما وبعض الناس عندها الوهم هذا فنحذروا كافة الإخوة والأخوات وقلنا أن الزواج ما يحلش المشكلة تماما بل بالعكس. فما بعض الناس يتزوج ويتفتنوا شنو يصير لهم؟ هاو ماذا يقع لهم؟ يظن أنه كي تزوجوا مش تحل الإشكال بتاع الشهوات يقول بما أنك بلقوا التنصيم من الاثنين والخميس لأجل يعني كبح الغرائز والشهوات طبعا عش نحتاج فلترك سيان النوافل شد عندك كان يواب على القيام والصيام والذكر والتسبيح يقول لك مش نهدي نفسي ونقوي الإيمان ونلتزم أكثر بالتقوى فينقص نقبل على الأكل والشراهات والعلم العجيبة والمقويات والمكسرات والعصائر واللذائذ فيصبح وحش والعياذ بالله والأشياء لا يعرفها يكتشفها جديدا فيولي الإنسان حيوان بيئة معنى الكلمة. ونعرف بعض الأخوة كانوا قبل الزواج في غاية الاستقامة والصلاح وإذا به بعد الزواج ترك صلاة الجماعة وأصبح شهوانيا وأصبح يتتبع مواطن الفساد ولا حول قوة إلا بالله. فإياكم أيها الإخوة ثم إياكم أن يلبس عليكم الشيطان لا تتركوا العبادات التزام طاعة الأرض والسماوات. هو الزواج ما حدش إشكال. الزواج يعطيك راحة نفسية، يعطيك سكينة، يخلي الأمور تمشي في مجالها الحقيقي، ولكن ما تتوسعوش، خليكم ديما مرابطين وثابتين على دينكم، لا تتركوا صيام النوافل حتى بعد الزواج، نعم، لا تتركوا قيام الليل، لا تتركوا كثرة التسبيح وتلاوة القرآن والذكر. الإنسان اللي ينشغل بأمر الشهوة ويتساهل فيها مشى، اتخذ والعياذ بالله، خاصة في العصر هذا اللي نعيشوه نحن، عصر فيه الفتن مفتوحة على مصراعيها. كم من واحد كان عنده دين ضغط على زر في فضائية من الفضائيات أو في موقع من المواقع الإلكترونية إلا وانهار تماما، دمر الإيمان في قلبه، قبار على التوحيد، أصبح شيطانا مريدا والعياذ بالله، أصبح من أكبر الفساد والمفسدين، وأصبح يعاني. والله اتصلوا بي مرات بعض الأخوات أو العكس، تقول يا رب زوجي متدين وراه طالب علم، واكتشفت به أنه يتفرج في المواقع الإباحية ولا حول ولا قوة إلا بالله، وراه عنده علاقات مشبوهة، أعوذ بالله، وتقول يا رب كذا وكذا، ويصلي ويطلب في العلم وراه يقرأ القرآن ولا أدري ما، بل ثم حتى حفظ كتاب الله. استدرجهم الشيطان من حيث لا يعلمون. الإنسان عمره ما يأمن، كما قال رب العالمين في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إياكم ثم إياكم أيها الأحبة أن تثقوا في أنفسكم. نحن رانا ما نساو شيء، وما عنا حد شيء، ولا نملك شيء، واضح؟ لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. فالإنسان عليه أن يتبرأ من كل ما يملك، وأن يستعين بالله عز وجل. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما معناها؟ أي لا تحول عن معصية الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثر من حلقلة فهي كنز أو باب من أبواب الجنة، وواظب على غض البصر، وواظب على كثرة الذكر والتسبيح، خاصة بعد الزواج، والحمد لله. فيصبح الزواج بركة وخير والحمد لله، وما ينقلبش إلى باب من أبواب الفساد. فالإنسان ما يتسهلش في هذا الأمر. رب العالمين سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، ومن أكبر الأشياء التي تدمر يعني باب المناجاة وباب الخوف وباب الطاعة هو الانغماس في الشهوات. الآن الشهوات مفتوحة على مصراعيها، ميسرة، سهلة، لكن العبادة والتقوى والاستقامة فيها صعوبة، وهنا تظهر البطولة نتاعك. فنبشر كافة الأخوة والأخوات ونقول لهم: والله وبالله وتالله لا نجد أحد من المسلمين يجاهد نفسه في طاعة الله إلا ويكرمه الله عز وجل بالتقوى واستجابة الدعاء وبالتوفيق والسداد والبركة في رزقه وفي دينه وفي أهله وفي كل شيء. البطولة بتاعك تظهر في مصارعتك ومقاومتك ومنازعتك للنفس والشيطان. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال عليه الصلاة والسلام: والمجاهد، يعني المجاهد الأكبر البطل، أنا هم. قال: والمجاهد من جاهد نفسه وهواه في الله، كما في المسلم. الجهاد الحقيقي جهاد النفس، ونحن بعرضة للفتنة في كل وقت وحين. الآن الإنسان يخرج من بيته والعياذ بالله تبدأ القذائف والصواريخ والمصايب هابطة عليهم من كل حد وصل. وين الدور؟ تجد معصية الله عز وجل. فيلزمك تجاهد نفسك من تخرج من البيت بتاعك، برمش وحصن ولقح قلبك من هذه الفتن. بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أغلق أو أجهل أو يجهل علي أو أزل أو أزل أو أضل أو أضل. وعلى طول تشغل نفسك بالأوراد، وأسهل الأوراد وأبرك الأوراد وأعظم الأوراد التي يحب الله عز وجل هي قولك لا إله إلا الله، كما ثبت في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وكلمة لا إله إلا الله فهي سر عجيب، هي كلمة حروف جوفية خفيفة لينة في باطن الفم، لا تشارك فيها بالشفتان، لا يحس بك الا رب العالمين يعني بامرك، اما الناس ما يحسوش بيك، فتقول لا اله الا الله ولا واحد يسمع بي. فالانسان دوم يخرج من بيته يبدا يذكر ربي حتى يوصل العدل بتاعه. علاش؟ لان القلب لما يكون موصولا بالله عز وجل، لما تجيك بعض الفيروسات وبعض الفتن والنزغات من الشيطان لا تؤثر فيك، لأنه قلبك موصول بالله. قال تعالى: إن الذين ابتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الإنسان لما يكون قلبه موصول بالله حتى تجيه ضربة تجيه جنية تزرع زرعان، واضح؟ أما لما يكون قلبه فارغ على طول ترسخ الفتن والشبهات والشهوات. قال الشاعر: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكن. فإياك أن تترك قلبك فارغ. الإمام الشافعي رحمه الله حفر من الصوفية كلمة عزيزة، قال: هذا من أحسن ما حفظته عليه، من كل ما تعبي. شو يقولوا؟ يقول: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والإمام ابن القيم رحمه الله أظن في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان يعطي مثل جميل، يقول: مثل النفس كمثل الرحى تدور دائما، فإذا ألقيت فيها حبا وذرا وذرة وشعيرا وطعاما نافعا انتفعت بذلك في حياتك وبعد مماتك، وإذا لم تلق فيها خيرا ألقى فيها الشيطان شرا. إذا ما تحطش أنت في الرحالة الدور في نفسك شوية قمح ولا شوية شعير ولا شوية مسطورة، مش يلقي فيها الشيطان الإقزاز والشرشور والإحديد والوسخ والزبالة كرمكم الله، لازم يلقيك حاجة أحسن، هي لازم مش تريحي. فأنت لو تلقي مش هتخلي روحك فارغ هكاك، شنو مش تعمل هالرحى؟ والله مش إداري، أعوذ بالله، شيء مش إداري. من الآن تبرمج يوم العطلة، يوم الأحد نصلي صلاة الصبح إن شاء الله حاضر، وبعد نمشي نلعب كورة ونعمل أكثر رياضة، وبعد نمشي للسوق نقضي للوالدة ولا للزوجة، وبعد نمشي ونصير رايح نزور على خورة ولا واحد من أقاربي، وبعد نمشي نعمل حلقة كذا وعمل درس في المغرب العشاء، تبرمج شنو مش تعمل حتى في يوم. فالشيطان لا يجد لك مدخلا، لا يجد لك منفذا. الإنسان الفاضي البطال اللي ما عنده قضية مصيرية في حياته هو الذي تكثر عليه الوساوس الشيطانية وتكثر عليه الفتن والعياذ بالله. فأيوة الأحبة، اشغلوا نفسك بالمشاريع، والله لو تشوفوا أحوالي رغم أني عارف العمر قصير، ممكن واحد يموت في أي لحظة ولا واحد مش يخلف، عندي من فضلها 10 كتب مطبوعة منحضر في 10 أخرى شغال عليها، كل واحد نظر فيها ضربة هكذا شوارد محلولة هنا وهناك. مرة يضحكوا علي بعض الأقارب الحين يقولوا له مش تدها كله مش تكملها، يقول له: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العمل بالنيات، حتى لو مت وما كملتها بإذن الله ومن فضل الله يحصل لي أجر كأني عملتها، لأنه ربي جازي على النية قبل العمل من الإنجاز، واضح؟ فاشغلوا أنفسكم بمشاريع كثيرة، أعملوا ما شاء الله مشاريع دعوية، مشاريع علمية، مشاريع حتى دنيوية مادية. لما تشغل نفسك بمشروع يجيب المال يجيب الخير والبركة، هذاك يعود على المسلمين بالنفع. لما تقعد فاضي هكذا تولي تجيك الأحلام الوردية والشيطانية وتجيك الشهوات والشبهات. فالنقطة اللي أشار عليها ابن الغزالي على الإنسان أن يضبط هذه الشهوة بالاعتدال، وإلا قال: جلبت آفات كثيرة ومحنة. ونحن نرى قديش من واحد كان على صلاح واستقامة وانزلق وزلت به القلم وسقط في مطب الشهوات، والعياذ بالله تلقى علاقات وكذا، ويا خيال راني مش نتكلم، راني نتكلم في الخيال، ومانيش نحكي على الفساق وشاربي الخمر وعلى العلمانيين والملاحدة، نحكي على المتدينين. فما ناس متدينين لبس عليهم الشيطان يلعبوا مع ربي سبحانه وتعالى، ما استحيوش من الله عز وجل. فربي سبحانه وتعالى اصبر عليهم، استرهم بعد ذلك فرحهم. فما نسمع اخبار مرات ولا حول ولا قوه الا بالله. فمشكور من اهل الدين اللي عنده علاقات مشبوهه مع النساء، مع عنده علاقات عجيبة وغريبة، كل ناس يقضيها على حول أخوك لله، فبقول لا مش عربي، رأي الإنسان يعطيها على أخوه الكبير، على أبوه، على أستاذه، على عرفه، أما يعطيها على رب العالمين يستحيل. قال بلال بن سعد رحمه الله، قال لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر عظمة من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية، مش هذه لا لمم خفيفة، ما تلعبش بالنار، أعوذ بالله. الإمام طاووس كان من تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، قعد في جلسة علمية وكان علامة إمام في القراءات وفي الحديث. طاووس معروف من كبار العلماء التابعين، جلسوا معاه ابن صغير السن، جالسين في حلقة، وجاء واحد من أهل الأهواء، من أهل الاعتزال ولا أصحاب الأفكار الضالة، وبدأ يتكلم، هو بدأ يهدر كما يقال وهو صح. فصاحب ابني قال يا بني يا بني ضع اصبعيك في اذنيك فان هذه القلوب ضعيفه. خاف على ولده انه تعلق به شبهه من الشبهات، مرات كلمه فيها شبهه تدمر لك العقيده بتاعك والحلقه بتاعك. فما ظنك الان نظرات محرمه وكلمات خطيره، فالانسان ما يلعبش وما يثقش في نفسه. بعض الناس يتساءل تلقاه متدين وكذا عمل يروحه ويجلس. كيما مرة جاني واحد يصلي من الاخر، قال لي الشيخ مش بنت عليها حتى من النكت، كان نهار اثرتها في الفتاوى في القناة. فقال يا هو عندي زميلتي تشتغل معايا ان شاء الله نحب نتزوج بها. قلت على بركة الله تمشي نخطبوا هيك. قال لي انا فما اشكال. نعم اشكال. قال لي المرأة دي متزوجة وعندها اطفال. اعوذ بالله. ماذا تقول يا رجل؟ متزوج مع اطفال؟ شو كلام هذا؟ قال لي راني مش متهني مع زوجها وراني تعبانه وما فماش الا مده بيناتهم. يا ولدي اش تحكي؟ قلت له اعوذ بالله انت جنيه انت؟ شفتك انت ما شاء الله هكا على قصتك ووسيم وتتكلم بالحلاوه وتجلس معاها وتتساهل معاها. شوف التسيب والمصنع كما قال الشاعر، كلمه فابتسامه فكذا فسليم فكلام لا رداك وعيونك تتوقع الخلاف. قلت له والله لو كنت جيناش في الشارع لضربتك ولا جلبتك. انا قلت له نحشم انا من الناس عين يشوفوا زوز بالحين وهم يتضاربوا ودم يجري. قلت له نياقه انت ماكش انسان تتكلم الكلام هذا. لا ترضى واحد يجي لبنتك ولا لاختك. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي يقول بسند صحيح لعن الله من خبب امراه على زوجها، يعني فسدها على رجلها وخرج بيتها والعياذ بالله. قلت له الان اليوم اقبل غد وخذ تطلب النقل، يلزمك تخرج من الاداره هذه تماما وتمشي تنقل ولو يهزوك حتى في الصحراء وما عادش المرض تشتغل معه، لانك مش تخرب عائله مش تطلب اسره وتمشي للنار وهي مجرم وما خدمتلوش. بسبب ماذا؟ بسبب التساهل. فاتقوا الله عباد الله، من اكبر الفتن التي تدمر الناس هي فتنه الجنس وفتنه الشهوات. فاتقوا الله ما تتساهلوش، لازم يكون انسان صلب ويكون شديد في هذا الامر. لا من شيء لان التساهل يجر الغيلات. ربي يرحم والدتي الله يرحمها، والله اذكر كانت منذ الصبر منذ الصغر ربانا على بغض الاختلاط وعلى اجتناب الفتيات والبنات. وكانت حتى ادركتني لما عندي اطفال ابني نتذكر ابني الكبير كان يلعب مع بنت الجيران. فجات نهار شوي لضربته. قلت لي انت رجل توا انت ماكش راجل. قلت لي كيف تترك ابنك يلعب مع الفتيات والبنات؟ قلت يشد على التخلف وعلى الانحلال وما عاد عنده رجوله للشهام تاع الرجال. قلت لي الان تمنعه والا كذب هذا الرجل. قلت لها سامحيني ومن يومها بعتبته على الاناث. وهذا طبيا معروف ونفسيا معروف واجتماعيا معروف. لان الانسان اللي خاف الفتيات يتخلف وانتم تراوا شباب المعاهد تلقى واحد طري هكا هش يمشي محلول وسلمه طايح ويعرف الضمادة ويعمل كأنه أنثى بسبب اختلاطه بالإناث فقد رجولته. والعكس الأنثى ترجلت تلقاها شابة فتاة وهي بندية والعياذ بالله تتكلم كأكثر من الرجال. فسبب الاختلاط هذا الفاحش الذي دمر الأخلاق. فاتقوا الله أيها الأحبة، علاقتنا بالأنثى علاقة احترام وتقدير، نتكلم على قدر الحاجة، أما التساهل لا. برشا إخوة كذلك قال لي واحد والله ندعي فيهم. لا ما تدعيهمش، خلي الأخوات يدعيهم. كنا واحد جاوبني مرأة تتعاد وهي طاح انتهى أكهر كبر إلى أعطى كبرة. فهذه أعيش رب العالمين في سورة الإسراء قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، لأن هذه الشهوة هي أخطر الشهوات على الإنسان. يكفي أنك تحرم إلا ضربك الضرب انتهى مشيت وقعت في المسألة. فعلى الإنسان أن يتق الله، ولذلك رب العالمين منع كل الوسائل المؤدية إلى هذا الحرام، منع النظر بشهوة، منع الملامسة المصافحة ولا كذا، ومنع الاختلاط المشبوه، ومنع الخلوة الأجنبية إلى غير ذلك. ليش؟ حفاظا على قلوب المسلمين. الإنسان حساس وضعيف، سبحان الله خلق الإنسان ضعيف، ويكذب الإنسان يقول لا أنا والله ما نتأثرش، كما واحد لم يتزوج على عهد عمر وكبر في السن فات 40 عمر، فسألوا عمر لما لم تتزوج؟ قال لم يحن بعد الوقت، مازال مكتوب كما نقول نحن. فغضب عمر وقال انت احدى رجلين، اما بك عنه او بك فجور، يا اما ماكش راجل مريض عني، ويا اما انت تلعب في دينك كما يقال تعرف الحرام ما فماش، يا اما تكون رجل وتتقي الله ولا تخرج بالنساء ولا تتواصل معهم الا بالضروره القصوى على قدر الحاجه، ويا اما انت متهموك ونسيء بك الظن. فماش نيتي طيبه، النيه لا تؤثر في المعصيه ولا الحب. طيب نجيش بعد نسافح مع اجنبيه نقول نيتي طيبه، نقول له النيه تؤثر في المباح الحلال ولا تؤثر في الحرام، لان اصل مسافحه مع اجنبيه محرم. بصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع يقول ان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس المراه التي تحل له. فاتقوا معي عباد الله، بل فما شكون يلبس عليه الشيطان. واحد قالوا لي جاي يرقي في المراه، يرقي فيها بعد اختلاطها وزنابها كذا مره اعتدى على الانسان، جاي يضرب في الناس بالشيطان، يا اخي مؤمن ولا شيطان؟ وراه ما شاء الله حافظ كتاب الله، بس بدل ما تساهل ما تحطش يديك على ما تنساهاش، اقرا عليها من بعيد، واقرا هي لابسه مستوره ومعاها محرم، واذا كان حسيت اي فتنه اتركها وبعد عليها، كان لازم اقراها بالتليفون من بعيد او بوسيله اخرى ولا من وراء ستار. فالقلوب ضعيفه ايها الاحباب، شو كلام ده؟ اذا كان زوجات النبي هم امهاتنا، رب العالمين سبحانه وتعالى قال واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، امي وامك ما يبوس منهم، ومع ذلك قالك فما بالك بامراه اجنبيه، اعوذ بالله، فما نتساهلوش. والمراه كذلك لازم تكون مرحله ولا كلام وتكون في مستوى الحياه. قال ربنا سبحانه وتعالى فلا تخضع بالقول فلا تطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. مش تقدر تتساهل في الكلام. انا نتألم ونتأزم لما مرات نطلب واحد اخ ترفع السماعه زوجته وتقول لي السلام عليكم احبيبي، وين راجل هذا يجي السلام عليكم، وين راجل او شو هنا اختشت ما تحب وتحل معاه قضيه يا بنتي فلان هنا ولا لا، مش انا السلام عليكم بس، وشكون كنت وتعملي بحث لما نقابل راجلها شويه بركه من الله اللي عطيته بالكف، نقول له انت راجل انت تخلي زوجك تهز السماعه وتتواصل مع الناس، يا اخي والله العرب كانوا في الشرك وفي الكفر كانوا اكثر غيرا منا نحن، ونحن تسير تلقاهم وما شاء الله اسلام والد وكذا، والاخر عامل روح راجل ما بقى التصوير بتاع خطيبته مزينه، والاخر مرته حتى في الفيسبوك ولا بشر الاخر، ولدي وين الشهامه وين الغيره يا ولدي؟ اعوذ بالله، يعني كانوا عنده بضاعه ويبرمج فيها ويصرخ فيها، شوفوا عجبتكم يا جماعه في نبيعها لكم، لا يعقل. قبل العرض في الجاهلية اسم المرأة ما يذكروش، كأنه حاجة يعني خطيرة، كأنه سر من أسرار الدولة كما يقولوا. المرأة تعاش وعشرين وثلاثين سنة ما تعرفش اسم زوجها، وقالت موجودة في الكبار بتاعها، نذكر والدة الله يرحمه، ولا نهار عيطوا لأمي باسمها. يعني يحكي مع أولاد يقول مرني هزيت المرأة، ولا خليت الدار في الدار، ولا هزيت العزوزة، ولا مشيت أنا والأهل. يكني ويعمي ويعمل اشياء اخرى ما يذكرش اسمها، وهذا هذا الادب الاسلاميه، رب سبحانه وتعالى ذكر اسم امبارح مريم عندك، لانهم على العرب يذكروا اسماء الخدم والاناء والعبيد ولا يذكرون اسماء الحرائر بتاعهم، اسم امبارح ما تذكرش، لأنها سر قصر البيت. حاجة مقدسة. نحن دول نحكي معاك وأنا هزيت فتحية ومشينا للسوق. وأنا رحت مع عربية والليلة هنا هي ليلة عربية راهي مرتي. فبدأش الدولة. فاش قام تحكي لها لازم مرتك وتذكر لي فيها. نذكر اسم مرتك كان في العقد. لما نجيو نعقد باش نسكت تعرف. أنا وصالح خلايا فتحي. هاك فلان من فلان وفلان من أخر. لضمان الحقوق والحفاظ على الأعراف. أما الآخر حد يتصور زوجته ويحكي على زوجته. كم من واحد اطمع في زوجة صديقه والسعادة كله مش يطلقها منه وخربت العائلات بسبب هذا التسيب والتساهل. ونقعد على الطاولة ونفتحوا معاه. والآخر يخزر المرأة الآخر والأخرى تخزر رجل فلان. وهكذا تتساهل العلاقات وتتسيب وتخرب البيوت ولا حول ولا قوة إلا. فربي يهدينا سواء السبيل وربي يرجع بينا. هذا المبحث من أخطر المباحث في تزكية النفس. الإنسان إذا كان راح ينفق سبحانه وتعالى وسيطر على غريزة الجنس وغريزة النوع نسأل الله العظيم رب العالمين أن يكرم ويعفو وينجو بإذن الله تعالى من بقية الفتن اللي هي تظهر لما أقل بكثير مما يقع من هذه الشهوات. لا إله إلا الله. سؤال أخت مبي قالت أخت أحد الأقارب ما شاء الله ملتزم ولكنه كثير المزاح والكلام مع قارباته وهن ملتزمات وأحيانا يتحرجن وبفعل ذلك يدعي الأخوة ويريد التواصل معهن لغرضة على فيسبوك. لا أعلم يفعل ذلك على جهالة أم حسب الأمر. مع العلم أن العائلة يحبونه ويقولون أنه طيب. شنو طيب؟ وذلك التصرف ببراءة وبراءة الأطفال في عينيه. هذه براءة التمسيح. هذا الرجل على خطر عظيم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديه سواء السبيل وأن يتوب علينا وعليه. قاعد يلعب بالنار بأتم معنى الكلمة. إذا كان يقطع علاقته بالإناث فقد يوقعه الشيطان في جريمة من الجرائم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان هو ممكن عادي من سن بليد وما عندوش تأثر قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن سالي حد يسكن هذا عقله من مكتوب قال لما انهى ومنع باش يسكن هذا في الحوش الدعام قال يا رسول الله انه رجل اعمى قال افانتم عميوان طيب هو الاعمى ما يشوفش وانتم اعمي نحي حوايج العربيون انتم تخزرون والمرأة تفتن بالرجل اكثر من يتفتن بها الرجل لانه معروف الناس حساسين وضعاف فرجل هكا يعمل روحه يتدق ويسيم ويتكلم والناس يخزرون يتفنوا به ولا كلام معروف فالقلوب ضعيفه فنحن نطالب الاناث باش يبتعدوا عن الرجال ونطالب الرجل اذا كان بالحق رجل باش يترك النساء في حالهم وما يمزحش معاهم المزاح باب من ابواب الفتنه والعياذ بالله وهكذا يوقع الاستدراج الشيطان ما يجيكش طول الى المعصيه ياخذك خطوه خطوه ولذلك ربي قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان ربي ثبتنا اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم انه الغفور الرحيم اللهم على المحكم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم.